وكبير بقامة رغم صغر السنين وله في قلوب العالم الإسلامي صوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء. فضيلة الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ذاك وقت ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك Come on, come on, come on. ثم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وطور سينين وهذا

القلم بسم بكوجع

صدق الله العظيم.